ويشكك في الرموز العلمية وأئمة الإسلام وفي جهادهم وفي علومهم. فالله المستعان. وليس المقصود الحديث عن هذه الأفكار الخبيثة وعن هذه الانحرافات الموجودة في المجتمع بقدر ما هو بيان التفريق بين التشيع في القديم والتشيع في الوقت الحاضر. وقد توفي محمد بن فضيل سنة 94 وقيل سنة 95، وقد روى له الجماعة. قال ابن فضيل: حدثنا يحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري النجاري المدني قاضي المدينة، قال علي بن المديني رحمه الله له نحو 300 حديث. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتة. وقال سفيان: حفاظ الناس 4: اسماعيل بن ابي خالد وعاصم الاحول ويحيى ابن سعيد وعبد الملك ابن ابي سليمان. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى: يحيى بن سعيد الانصاري اثبت الناس. قال محمد بن القاسم الهاشمي: كان يحيى بن سعيد خفيف الحال فاستقضاه ابو جعفر وارتفع شانه فلم يتغير حاله، فقيل له في ذلك فقال: من كانت نفسه واحده لن يغيره المال. وقد مات يحيى سنه 43، وروى له الجماعه. قال يحيى عن ابي سلمه وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي، اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل. وقد ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى ان اسمه كنيته. وابو سلمة ثقة فقيه متفق على امامته، حدث عن ابيه وهو مرسل قاله اكثر الائمة. وقد توفي سنة 94 وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. الصيام في اللغة هو الإمساك، من تقدم اسم شرط جازم وهي من صيغ العموم. الصيام في اللغة الإمساك. قال الله جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشارع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. نشرح هذا التعريف: إمساك بنية، فلا يصح الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر الثاني. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، عن الأكل والشرب والجماع، وهذه الأمور متفق عليها، ومع ذا ففيه خلاف. في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل، فلا يصح الصوم من كافر وان كان مخاطبا بفروع الشريعه في اصح قولي العلماء. والمجنون لا يجب عليه الصيام. من صام رمضان، اي شهر رمضان، قد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لان رمضان لم يفرض الا بعد الهجره في السنة الرابعة ولا الخامسة، في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية ولا الرابعة ولا الخامسة، أكيد نعم فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. قيل له فرض في شعبان، وهذا مجرد قول ولا أعلم عليه دليلا. من صام رمضان إيمانا، أي تصديقا بوعد الله وثوابه، وحسابا طالبا الأجر من الله، لا رياء في ذلك ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. في إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، والجمهور يخصصون المغفرة بالصغائر دون الكبائر، لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما لم تغشى الكبائر. قد تقدم الحديث عن هذه المسألة.

دعاء تقنوت الوتر أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن الصحابة، والصحابة اختلفوا أيضا في وقته، منهم من قال أنه في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قال في كل العام، ومن ثم اختلف الفقهاء رضي الله عنهم بعد ذلك، منهم من قال يفعل تارة يدع تارة، منهم من قال يجعل التارة كثن الفعل، منهم من قال يجعل الفعل كثن الترك، ومن من قال لا يفعل إلا في النصف الأخير من رمضان. وعلى كل إن لا أعلم لترتيل دعاء القنوت أصلا، وهو يذهب الخشوع، فالأولى تركه. نعم. يعني وقف عند آية رحمة، سأل عند آية عذاب، تعود، إيش فيه؟ هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لكن اختلف الفقهاء رحمه تعالى هل يشمل الفرض والنفل أم يقتصر فيه على النفل دون الفرض، في قولان لأهل العلم، ولكنه عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته. نعم. حديث عند أخذت القرآن دعوة مستجابة حديث موضوع، وهو ابن عين في الحلية وغيره. إذا كان الإنسان يعني يعلم أن هذا بدعة وعنده علم واجتهاد، فرأى أن من الأصل لا يصلي ولا يصلي خلفه، ولكن إذا كان عام أو ما عنده قدرة على الاجتهاد أو قلد غيره فلا بأس يصلي خلفه، كما أنه لو قالت وأنت لا ترى قنوت تصلي خلفه. وبعض العلماء يرى انسحاب قضية الاتصال خلف من يقرص ثلاثة قنوت على قضية الختم، وليظهر لي هناك فرق دقيق بينهما، وهو أن القنوت له أصل في الجملة، أما دعاء ختم القرآن في الصلاة لا أعلم له أصل، وليس له مسند شرعي حتى يقال به، بينما هذا له مسند شرعي، في فرق بينهما. على كل كما سبق هذه مثلا من مسائل الاجتهاد، لا يعني هذا أنه إذا قل بدعة أن كل من ختم يعتبر مبتدعا، هذا غلط، لأن أهل العلم يفرقون بين تبديع النوع وبين تبديع العين، ينبغي ملاحظة هذا الباب. نعم. من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر قيل إنه يقضي، كما قول الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا شهر رمضان، وهذا ما عدى الشهر كاملا، فلا بد أن يصوم شهرا كاملا. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي إذا ترك متعمدا، وهذا خيار ابي محمد بن حزم وابن تيميه وجماعه من اهل العلم، ومروي عن ابن مسعود كما لو ترك الصلاه متعمدا، لانه حدث في يوم تامل هذا اليوم ففات وقته ومحله، وليس هذا تفسيرا، ولكن انما من شده الذنب وعظيم العقوبه. الله اعلم. يكفي هذا.